هسه تعال التماس مش كلهم يذول مع بعض. ما حد يقول نعم. ما يكون مستحيل منك شيء. لا والله. الله. إحنا. الله المستعان. أخي. إيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما. ترتيب الأدلة كيف ترتب عبد الله؟ والأدلة الشرعية مرتبة على الترتيب الآتي: أولا الإجماع لأنه قطعي ومعصوم من الخطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمعوا على ضلال ولا يتطرق إليه النسخ. ثانيا النص القطعي وهو نوعان: الكتاب والسنة المتواترة لأنها في قوة الكتاب لأنها تفيد العلم القطعي. ثانيا خبر الآحاد ويقدم منها الصحيح لذاته فالصحيح لغيره والحسن لذاته فالحسن لغيره. رابعا القياس وعند الإمام أحمد يقدم قول الصحابي على القياس في إحدى الروايتين عنه والراجح يقدم القياس على قول الصحابي. أي القياس؟ أي القياس؟ القضاء. أحسنت الجلي بارك الله بك. جيد. التعارض بين الأدلة حسن لا يتعارض إلا تعارض إذا لا يتعارض دليلين قطعيين. دليلان قطعيان. وإذا اتركوا مسألة القطع والظن يا أخ، النصوص الصحيحة عندنا كلها تفيد اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وهو وحده، ودعا أهل اليمن إلى توحيد الله. هل كلامه يفيد اليقين أم لا يفيد اليقين؟ وهو وحده يفيد اليقين. هل دعاهم إلى أحكام الصلاة والصيام والطهارة أم دعاهم إلى أمور الاعتقاد كذلك؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن الأدلة الصحيحة هكذا تقول، الأدلة الصحيحة أو النصوص الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمر، وإن رأينا تعارضا فإما بسببه إما بسبب فهم قاصر منا أو بسبب أن التعارض يكون بين ناسخ ومنسوخ أو مجمل ومبين أو بين مطلق ومقيد وعام وخاص وهكذا. بارك الله بك. جيد. نعم، فما العمل عند التعارض أبا معاذ؟ أحسنت. لا يلتفت إليه أصلا. نعم. أما إذا كان دليلان صحيحين فيجمع بينهما كما في فإن لم يكن الجمع في النسخ. والجمع كيف يكون يا أخي؟ كما أشرنا إليه، كما تخصيص العام تقييد المطلق. نعم. فعله على الإباحة. أحسنت بارك الله بك. جيد. الخطوة الثانية قلنا الجمع، الخطوة الأولى التثبت هل الدليلان صحيحان أم لا، الثانية الجمع، الثالثة إذا كان صريحا بلى بعد الجمع بأمر خارج عن السند والمتن. جيد إن شاء الله. بس اليوم أكره الاجتهاد والتقليد. الحمد لله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاجتهاد والتقليد. أولا الاجتهاد، تعريفه هو الاجتهاد في اللغة ما هو تعريف أصول، تعريف أصول الفقه اصطلاحا. أخي عن ماذا؟ عن أحوال طرق الإجمالية في طرق الاستفادة منها وحال المستفيد. بعد وقواعد يعرف بها أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والعلم بالقواعد الأصولية التي توصل من خلالها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من الدجل. أحسنت، تعريفان صحيحان. الموضع الشاهد هو من التعريف الأول وحال المستفيد. الآن وصلنا إلى الجزء الثالث من أجزاء التعريف الثلاث. الجزء الثالث أجزاء التعريف كم؟ ثلاثة. الجزء الأول ما هو؟ القواعد. الجزء الثاني كيفية الاستفادة منها، استخدامها في استخراج الأحكام. الجزء الثالث حال المستفيد. وصلنا إلى حال المستفيد، من الذي يستفيد الأحكام من أدلتها التفصيلية بواسطة الأدلة الأصولية؟ من الذي يستفيد؟ المجتهد. المجتهد هو المستفيد. فندرس الآن حال المستفيد، من هو المستفيد، من هو المجتهد، ما شروطه، وما مدى مجال اجتهاده، وما حكم الاجتهاد، وما أنواع الاجتهاد. نعم. الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة. يقال اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال في حمل العصا أو النواة مثلا. والجهد بالفتح. قال بذل المجهود، الاجتهاد على وزن افتعال. والافتعال يا أخوة هذا الوزن فيه تكلف ومشقة، افتعال كما يقال اقتتال. نعم. وكذلك اقتراب، يعني يتكلف القرب. هذا الوزن اصلا فيه معنى التكلف، والتكلف فيه ماذا؟ فيه مشقة. الاجتهاد بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الافعال، مكتوب في الكتاب في فعل من الافعال، اكتب الشاقة، في فعل من الأفعال الشاقة، قيد الأفعال بكونها شاقة. قال ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة، لذا قيدنا الأفعال بالشاقة. يقال اجتهد في حمل الصخرة، لأن حمل الصخرة بحاجة إلى جهد شاق. ولا يقال اجتهد في حمل العصا أو النواة مثلا. نعم، هذا الاجتهاد. والاجتهاد إذا جردنا الكلمة عن الزوائد وأبقينا الأصل الحروف الأصلية فقط، نقول الاجتهاد على وزن افتعال، الهمزة والتاء زائدتان، فيبقى ماذا؟ جهد أو جهد. إذن الكلمة في الأصل ثلاثية أم خماسية؟ ثلاثية. ثلاثية مزيدة بحرفين، الهمزة والتاء، جهد أو جهد. وما الفرق بينهما؟ والجهد بالفتح المشقة والطاقة، وبالضم الطاقة فقط. الجهد المشقة والطاقة، والجهد الطاقة فقط. إذن الجهد أعم من الجهد. نعم. ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني إلا طاقتهم. وفي الاصطلاح بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. جيد. قال في اصطلاح الأصوليين الاجتهاد هو بذل الوسع، بذل الوسع يعني استفراغ المجتهد وسعه، هكذا أدق يا أخي عليكم السلام ورحمة الله، استفراغ المجتهد وسعه، لأنه ليس بذل الجهد من أي شخص كان، بذل الوسع من أي شخص كان، لا، وإنما من الذي يقوم ببذل الوسع؟ المجتهد، الكلام المجتهد. وإلا لو أتى عامي وأتعب نفسه واستفرغ جهده ووسعه للوصول إلى حكم، هل يقال اجتهد؟ لا، اجتهاده لا لا لا يقال اجتهاد اصطلاحا. إذن إما نقول بذل المجتهد وسعه أو استفراغ المجتهد وسعه، لا إشكال. طيب في ماذا؟ قال في النظر في الأدلة. النظر في الأدلة، ينظر في الأدلة. لماذا ينظر في الأدلة؟ قال للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. يعني في نيل حكم شرعي عملي، في نيل اكتب في نيل حكم او لنيل حكم شرعي عملي، لنيل حكم شرعي عملي. نعم بطريق الاستنباط، طبعا بطريق الاستنباط. نعم التعريف الموجود بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن. إذا سواء كان قطعا أو ظنا، ما المراد بالظن هنا؟ الظن الراجح بحكم شرعي، يعني بقي أن نقول ماذا؟ بحكم شرعي لواقعة أو مسألة معينة، حكم شرعي لواقعة أو مسألة معينة. ولا الحكم الشرعي لماذا؟ للفراغ؟ لا، حكم شرعي لواقعة أو مسألة معينة. ما حكم هذه المسألة؟ ما حكم هذه الواقعة؟ طيب فماذا يفعل المجتهد؟ يستفرغ وسعه للحصول على ماذا؟ الحكم الشرعي العملي لهذه الواقعة. لكن كيف؟ بواسطة النظر في الأدلة، النظر في الأدلة. إذن خلاصة التعريف يا أخوة، استفراغ المجتهد وسعه في النظر في الأدلة للحصول على حكم شرعي عملي لواقعة أو مسألة معينة، لواقعة أو مسألة معينة، حكم شرعي لواقعة معينة أو لمسألة معينة. نعم قولنا في حكم شرعي عملي، إذن خرج ماذا؟ العقلي، وبالشرعي خرج الحكم العقلي، وبالعملي خرج الاعتقادي. الاعتقاد المسائل العقدية لا مجال الاجتهاد فيها، هي كلها ماذا؟ على وتيرة واحدة وقطعية، بمعنى ماذا يا أخوة؟ لا خلاف فيها، لا خلاف سائغا فيها، ليس فيها خلاف سائغ. أما خلاف بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع هذا موجود، لكن لا يقال للمبتدعة أنهم اجتهدوا وأداهم اجتهادهم إلى هذه الآراء، لا، هذه الآراء كلها باطلة ولا نقول المجتهدون فيها مأجورون ولهم على اجتهادهم أجر واحد، لا يقال هذا الكلام. لماذا يا أخوة؟ لأن الاجتهاد مجاله المسائل العملية، مجال الاجتهاد ماذا؟ المسائل العملية لا الاعتقادية. فمن اجتهد في المسائل الاعتقادية وأداه اجتهاده إلى خلاف منهج أهل السنة والجماعة لا يقال إنه مأجور، ولا يقال كذلك يحتمل أن يكون مصيبا، لا، لا شك أنه مخطئ، ولا شك أن قوله مردود، وأن الاجتهاد في هذه المسائل مردود غير مقبول، لأن الواجب في مسائل الاعتقاد أخوة الاتباع، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به الواجب الاتباع يا أخوة. فماذا نقول يا أخوة؟ اكتب مجال الاجتهاد، مجال الاجتهاد هو ما لم يجمع عليه العلماء، ما لم يجمع عليه العلماء وما لم يدل عليه دليل صحيح صريح، وما لم يدل عليه دليل صحيح صريح. نعم لماذا يا أخوة؟ لأن الاجتهاد في مقابل النص ماذا؟ باطل، لا اجتهاد في مقابل النص. هذا الجزء الثاني، قلنا ما لم يجمع عليه العلماء وما لم يدل عليه دليل صحيح صريح. الاجتهاد في مقابل النص باطل، والاجتهاد في مقابل الإجماع كذلك باطل مردود. إذا مجال الاجتهاد ماذا؟ أولا ما لم يجمع عليه العلماء، ثانيا ما لم يدل عليه نص صريح صحيح. نعم وقيدنا كذلك في التعريف الاجتهاد في الأحكام العملية لا العلمية. العقدية. نعم. حكمه هو الأصل فيه، حكم الاجتهاد فرض كفاية، والأصل فيه قوله تعالى وداود. فرض كفاية بمعنى ماذا بارك الله فيكم؟ أنه يجب على يعني مجموعة أو على ولو على أقل شيء على شخص من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يقوم بالاجتهاد، لأن المسائل مستجدة دائما، والنصوص قلنا منتهية، فإذا استجدت مسائل جديدة ووقائع جديدة ماذا يقوى؟ هذه المسائل الجديدة بحاجة إلى معرفة حكم الشرع فيها. ما الذي يقوم بهذا؟ يستنبط حكمها الشرعي المجتهد، فلا بد من وجود مجتهد. فإذا مثلا لم يوجد مجتهد يأثم الجميع، وعليهم أن يختاروا، على الأمة الإسلامية أن يختاروا مجموعة من طلبة العلم ويفرغونهم ويشجعونهم لطلب العلم النافع للوصول إلى درجة الاجتهاد حتى لا يأثم الجميع. فهذا فرض كفاية، إذا قام به بعض سقط الإثم عن الباقين. نعم. والأصل فيه قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله لما يرضي رسول الله. الحديث صحيح أم ضعيف؟ ضعيف، لكن الأول صحيح. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. قوله إذا يخضر في أم لا، هل مقيد بزمن دون آخر؟ لا. إذن الاجتهاد يبقى إلى يوم القيامة، وللمجتهدين أن يجتهدوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. نعم. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة. نعم. باب الاجتهاد مفتوح دائما. ما الدليل عليه؟ الحديث المتقدم إذا اجتهد يعني أباح لهم الاجتهاد، شرع لهم مختالف. نعم. لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما أنزل إليهم، خلافا لمن قال بإغلاق باب الاجتهاد. ويدل للقول الحق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في هذا الحديث باستمرار وجود القائمين بالحق إلى انتهاء الدنيا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نعم. والحديث المتقدم خلافا لمن قال بإغلاق باب الاجتهاد، وهذا كلام باطل يا أخوة، وزعم فاسد أن الاجتهاد مغلق، ومقلدة المذاهب يا أخوة هكذا يتصورون وهكذا يعتقدون أن الاجتهاد حرام على من جاء بعد الأئمة الأربع، الاجتهاد محرم لا يجوز لأحد أن يجتهد، وإنما الواجب على الكل أن يقلد مذهبا إمام مذهب من هذه المذاهب الأربع، أن يقلد مذهبا معينا، هذا الواجب على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. أما أن يأتي بعد الأئمة الأربع وبعد وجود هذه المذاهب الأربع يأتي من يجتهد في هذه العصور فلا يرون جواز ذلك، ولا شك أن مذهبهم باطل هذا، والصحيح هو جواز الاجتهاد ومشروعيته إلى يوم القيامة، لأن كل عصر وكل مصر وكل حالة بحاجة إلى من يجتهد. نعم. فيها في المسائل المستجدة. نعم. شروط المجتهد: أولا أن يكون عالما بوجود الرب وما يجب له سبحانه من صفات الكمال وما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب، وأن يكون مصدقا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به الشرع ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققا. الشرط الأول الإيمان بالله ورسوله، الشرط الأول الإيمان بالله ورسوله. الكافر لا يصح أن يكون مجتهدا، واجتهاده للمسلمين مردود غير مقبول لا يقبل قوله. نعم. الإيمان بالله ورسوله وبما جاء عنهما. ثانيا أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام وإن لم يكن حافظا لها. وإن لم يكن حافظا لها. الشرط الثاني العلم بآيات الأحكام. العلم بآيات الأحكام ولا يشترط حفظها، وإن حفظها فكان أفضل. نعم. ثالثا أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف. انتقل إلى الخامس. خامسا أن يكون عارفا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. إذن أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام. سادسا لا، أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام ويميز بين صحيحها وضعيفها. نعم. سادسا أن يكون لا ارجع ارجع اجعل الخامس ثالث. نعم، وضع الخامس مكان الثالث. نعم. خامسا أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه. نعم، لا بد أن يعلم ما أجمع عليه أهل العلم كي لا يفتي بخلاف الإجماع، لأنه إن أفتى بخلاف الإجماع صار شاذا بل صار أضحوكة. يفتي بخلاف ما أجمع عليه الأمة، هذه مصيبة. نعم، إذن لا بد أن يكون عالما بما أجمع عليه أهل العلم وما اختلف فيه. ولا شك أن المسائل المجمع عليها محصورة، أما المسائل المختلف فيها غير محصورة، فعلمه بالمحصور يغنيه عن العلم بماذا؟ بغير المحصور. فإذا علم المحصور يكفي. نعم. ثالثا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. نعم. سابعا أن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. إذن العلم باللغة العربية، العلم باللغة العربية نحوا وصرفا ولغة ما يتعلق بالمعاجم، لا بد أن يكون على علم بهذا. ثامنا أن يكون على علم بأصول الفقه لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد. نعم، أن يكون على علم بأصول الفقه وطرق الاستنباط، لا سيما طرق الاستنباط منه، من علم أصول الفقه، أن يكون على علم بهذه الطرق. نعم. أكتب. ثامنا أن يكون عارفا بالقواعد الكلية للفقه. أن يكون عارفا بالقواعد الكلية للفقه. تاسعا قواعد الفقهية الكلية للفقه. تاسعا أن يكون خالص النية بعيدا عن الانتصار للأهواء. بمعنى ماذا يا أخوة؟ أنه يجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي، لا يجتهد لأن ينصر ماذا؟ مذهبا معينا، خالص النية. فالمجتهد الذي عنده الصفات المتقدمة لكن ما عنده إخلاص نية وإنصاف وتجرد عن الأهواء، لا شك أنه لا يوفق في اجتهاده ولا يصيب في فتواه. نعم. إذن يا أخوة نستطيع أن نجمل هذه الصفات أو الشروط: الإيمان بالله ورسوله وما جاء عنهما، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الاجتهاد، يجتهد لكي يصل إلى الحق لا يجتهد لكي ينصر مذهبا معينا. الشرط الثاني. الشرط الثالث العلم بآيات الأحكام وناسخها ومنسوخها. العلم بآيات الأحكام وناسخها ومنسوخها. والرابع العلم بأحاديث الأحكام، تمييز بين صحيحها وضعيفها. الخامس العلم باللغة العربية معجما ونحوا وصرفا. والسادس العلم بأصول الفقه. والسادس العلم بقواعد الفقه الكلية. والسابع العلم بالإجماع بما أجمع عليه أهل العلم. هذه هي الشروط المهمة. نعم. أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم. والمجتهدون على أقسام: أولا المجتهد المطلق وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد المتقدمة فيتمسك بالدليل حيث كان. المتقدمة فيتمسك بالدليل حيث كان. فهذا القسم من المجتهدين هم الذين يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم علي رضي الله عنه: لن تخلو من قائم لله بحجته. نعم. ثانيا المجتهد المذهب، وهو العالم المتبحر بمذهب من ائتم به المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوص، فإذا نزلت به مثلا نازلة ولم يعرف لإمامه فيها نصا أمكنه الاجتهاد فيها على مقتضى المذهب وتخريجها على أصوله. نعم. بمعنى ماذا يا أخوة؟ كما فعل مثلا النووي رحمه الله تعالى وغيره من مجتهدي المذهب، أنهم يجتهدون في نطاق المذهب، في المذهب المعين، يعني بمعنى الاجتهاد على أصول وقواعد مذهب معين، وليس الاجتهاد المطلق أن يتمسك بالدليل حيثما كان، لا، وإنما ينظر في قواعد المذهب وفي أصول إمامه فيستخرج الأحكام بناء على هذه الأصول وعلى هذه القواعد. وكما تجدون بعض الكتب مثلا تخريج الأصول فروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على أصول مذهبية مثلا، ما هي أصول مذهب الشافعي؟ فعندهم أصول ثابتة يستخرجون الفروع عليها. هذا المجتهد في المذهب يأتي يستخرج الفروع بناء على ماذا؟ أصول المذهب، لا بناء على أصول وقواعد أصول الفقه وقواعد الفقه الكلية. نعم. ثالثا مجتهد الفتوى والترجيح، وهو أقل درجة من سابقه لأنه قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه. يعني بمعنى ماذا يا أخوة؟ هذا لا يستطيع أن يستخرج فتوى أبدا إذا لم يفتي إمامه، لا يستطيع أن يفتي بشيء جديد ويستخرج هذه الفتوى من أصول إمامه، لا، وإنما مجتهد الفتوى والترجيح إذا كان لإمامه قولان، إذا كان لإمامه قولان في المسألة يجتهد فيرجح أحد القولين على الآخر، وهذه الفتوى على تلك هكذا. أما أنه هو الذي يتصدر للإفتاء بناء على أصول المذهب، لا يستطيع. مثلا إذا سئل عن شيء، إذا سئل عن حكم مسألة لا يجيبك، ينظر فيقرأ الكتب، مثلا إن كان شافعي المذهب يقرأ كتاب الإعانة أو يقرأ كتاب المغني أو يقرأ المنهاج للنووي، يقرأ هذه الكتب فيجد عدة أقوال للمذهب في هذه المسألة، فيجتهد لاختيار أو لترجيح أحد هذه الأقوال على غيرها، هذا عمله، وهذا عندهم يسمى مجتهدا، عندهم يسمى مجتهدا، لكن مجتهد الفتوى وماذا؟ والترجيح. أما البقية مثلا في عصرنا هذا، كثير من المقلدين أو كثير من الذين يقال فيهم أنهم علماء لكن علماء المذهب، هؤلاء ليسوا مجتهدين حتى في الدرجة الثالثة، وإنما يقرأ الكتاب ويفتي، يختار القول الأول ويفتي بناء على هذا القول. نعم. ولم يتمكن من تخريج غير المنصوص، وإذا كان لإمامه في مسألة قولان فأكثر اجتهد في ترجيح أحدهما. ففتاوى القسم الأول كما قال ابن القيم رحمه الله من جنس توقيعات الملوك، وفتاوى القسم الثاني من جنس توقيعات نوابهم، وفتاوى القسم الثالث من جنس توقيعات نواب نوابهم. نعم المسألة واضحة. نعم. المصيب واحد من المجتهدين، المصيب واحد، لا يمكن أن يصيب مجتهدان فأكثر، وإنما المصيب منهم واحد فقط، لأنه فماذا بعد الحق إلا الضلال، الحق واحد لا يتعدد. إذا اجتهد مجتهدان فقال أحدهم في المسألة حلال وآخر قال حرام، لا يمكن أن نقول كلاهما أصاب، الصواب واحد، إما حلال وإما حرام. يمكن أن نقول كلاهما مأجوران، أحدهما أجران وللآخر أجر واحد، أما كلاهما مصيبان فهذا لا يمكن. نعم، وهذا قول الجمهور. نعم، الحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين ومن عداه مخطئ، لكن المخطئ في الفروع التي ليس فيها دليل قطعي معذور غير آثم بل له أجر على اجتهاده. في الفروع قال لكن المخطئ في الفروع. طيب، أما المسائل العلمية العقدية ها يا أخوة، فالمصيب فيها واحد بالاتفاق، والمخطئ ضال. الذي يجتهد في المسائل العقدية نعم ويبقى على رأي مخالف لا شك أنه ضال. نعم، قال وهذا هو القول الحق، خلافا لمن قال إن كل مجتهد مصيب، وهو أبو الحسن الأشعري وكذلك المعتزلة وغيرهم أيضا. المعتزلة يعتقدون أن كل مجتهد مصيب. نعم، وفصل النزاع في هذه المسألة ما ثبت في الحديث المتفق على صحته من أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فإن الحديث صريح في أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه، فيقال له مصيب مأجور أجرين على اجتهاده وإصابته، وبعض المجتهدين يخالفه فيقال له مخطئ مأجور مرة واحدة على اجتهاده. واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسما مصيبا وقسما مخطئا، ولو كان كل منهم مصيبا كما ذهب إليه من ذهب لم يكن لهذا التقسيم معنى. واضح. تجزؤ الاجتهاد، الاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام على الصحيح، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم، فيجوز له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه لأنه قد عرف الحق بدليله. قد عرف الحق بدليله. إذن من هو المجتهد ومن هو المفتي ومن هو العالم؟ الذي عرف الحق بدليله. أما من عرف الحق بدون دليل فهذا لا يسمى عالما ولا يسمى مجتهدا ولا يصلح أن يكون مفتيا، لأنه قد عرف الحق بدليله. فكل من عرف الحق بدليله يا أخي في علم من العلوم أو في باب من أبواب الفقه فله أن يفتي في هذا الباب وأن يجتهد في هذا الباب. نعم، لماذا؟ لأنه استفرغ وسعه في هذا المجال وعرف الحق في هذا المجال بأدلته. إذن الاجتهاد قابل للتجزؤ. هناك مجتهد مطلق بمعنى أنه يجتهد في كل أبواب العلم، أبواب الدين الفقه، وهناك ماذا؟ مجتهد مقيد بمعنى أنه يجتهد في باب دون آخر. نعم، وفي علم دون آخر. نعم، لأنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. في ذلك، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق. إذن عندنا مجتهد مطلق ومجتهد ماذا؟ مقيد، المقيد بباب أو بعلم. نعم، ولا يجوز له الإفتاء فيما لم يجتهد فيه، فإن القاصر في فن كالعامي فيه. وهذه هنا تحدث آفة ومشكلة يا أخوة. قد يجتهد بعض طلبة العلم مثلا، قد يبذل وسعه في علم من العلوم، يتقن هذا العلم، يتقن هذا العلم، أو يدرس بابا أو أكثر في الفقه ويتقن هذا الباب وهذه الأبواب، فيعرف الحق فيها بأدلتها، وإتقانه لهذا الباب أو لهذا الفن أو لهذا المجال يجعله أن يفتي في غير هذه الأبواب كذلك، حتى لا يقال إنه لا يعلم، حتى لا يقال كيف هو عالم في كذا وجاهل في غير هذه الأبواب. فقد يخدع الشيطان أحدنا نعوذ بالله منه، فماذا؟ نتجاوز حدنا ونفتي في غير مجالنا، في غير ما أتقنا أو في غير ما اجتهدنا فيه. فلا ينبغي للمسلم أن يفتي في غير ما أتقنه وأن يتكلم في غير الفن الذي أتقنه. وكما قال أهل العلم سابقا، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. نعم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز وواقع، ومن أمثلة وقوعه ابنه صلى الله عليه وآله وسلم للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقه. غزوة تبوك. عن غزوة تبوك. عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم. وأسره لأسارى بدر وأخذ الفداء منهم وأمره بترك تأبير النخل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي. وإرادته صلى الله عليه وآله وسلم النزول دون ماء بدر حتى قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه إن كان هذا بوحي فنعم وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل الناس على الماء لتحول بينه وبين العدو. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو رأي رأيته. فرجع إلى قول الحباب رضي الله عنه. نعم. إذن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المهم في هذا بارك الله فيكم، هل نقول لا يتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيما اجتهد فيه؟ لا يقال هذا. نحن مأمورون باتباع العلماء في اجتهادهم، فكيف بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على ماذا؟ على خطأ. إن اجتهد، انظروا يا أخو في هذا الأمر، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إذن بين الصواب أم لا؟ بين الصواب. وفي واقعة بدر رجع إلى ماذا؟ إلى ما فيه منفعة أم لا؟ كذلك. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع في كل ما قال، لا يأتي دجال فيلبس على الناس ويقول لا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان له اجتهاداته أيضا وربما أخطأ فيها. نقول النبي عليه الصلاة والسلام مصيب وهو معصوم من الخطأ، والله جل وعلا لا يقره على غير الصواب، فيجب علينا اتباعه. نعم. الاجتهاد في زمن النبوة. منع قوم الاجتهاد في عصر النبوة مطلقا وأجازه قوم مطلقا، والراجح التفريق بين من كان غائبا عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز له، ومن كان حاضرا فلا يجوز له إلا بإذنه. ومن أدلة ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، وتصويب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وتفويضه صلى الله عليه وآله وسلم الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه لما نزلوا على حكمه، فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذرار، فصوبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه متيمما ولم يغتسل من الجنابة لشدة البرد، استنادا إلى عموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ومن ذلك أكل الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه، فإن أكلهم منه باجتهاد منهم. ومنه تحول أهل قباء في صلاتهم إلى الكعبة إلى غير ذلك من الأدلة. إذن كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون، نعم، لكن فرق بين ماذا؟ بين من كان غائبا عنهم فلا شك في جواز اجتهادهم، وبين من كان حاضرا فما كان لهم أن يجتهدوا إلا بإقراره، نعم، وإذنه. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم. بعد صلاة العشاء إن شاء الله نكمل الكتاب بإذن الله تعالى. أسئلة تبقى بس إن شاء الله. Thank you.